الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد إخوتي الكرام ندخل في شرح عمدة الأحكام وبدأنا من كتاب البضاع الأسبوع الماضي أقدمه ندخل في الحديث في الأول وما يليه إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا يتحل لي يحرم من البضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من البضاعة. عائشة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البضاعة تحرم ما يحرم من الولادة. نعم هذا الحديث الأول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهي ابنة أخي من الرضاعة أو من الرضاعة. وهذا الحديث له سبب أن يعني ذكر في حديث آخر عند مسلم أن علي بن أبي طالب أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنك في معنى الحديث أنك تتزوج من العرب وتترك قريش أو أنك قال له في رواية أنك تنوق في قريش وتدعنا يعني يتزوج من قريش ويدع بني هاشم والمطلب. فقال هل عندكم من أحد؟ قال نعم ثم ذكر له بنت حمزة. فلما ذكر له بنت حمزة رضي الله عنه قال أنا لا تحل لي طبعا يا بنت حمزة في الأصل بنت عمه حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. وكان قد رضع النبي صلى الله عليه وسلم مع حمزة رضي الله عن حمزة وصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم فكان أخا له من الرضاعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تحل له لأن ابنة أخيه من الرضاعة ثم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذا الحديث فيه ثبوت التحريم في النكاح من بالرضاعة فيه ثبوت التحريم في النكاح بالرضاعة يعني لا يحرم أن ينكح المرء امرأة زوجة تحرم عليه كما تحرم عليه في النسب فلتحرم عليه بالرضاعة أيضا فليحرم بالرضاعة ما يحرم النسب. لأن هذا الحديث قال ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فكل ما كان يحرم من جهة النسب يحرم جهة الرضاعة يعني كما أن حرمات السبع التي جاءت في سورة آية النساء الأمهات والأخوات والبنات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فتمسك الآن أنت الآن الأم التي أرضعت أختها خالة فيحرم زوج الأم التي أرضعت كما سوينا هو الفحل هذا هو أيضا زوج أم يحرم أيضا أخته يعني عمته عمة من الرضاعة تحرم أيضا على الولد والعكس إذا كانت ابنة فهذا العم من الرضاعة كما سيأتي في حديث عائشة أخي أبو القيس هذا أيضا يحرم. إذن كل ما كان يحرم من النسب من هذه العلاقة سيحرم أيضا من الرضاعة. وإن كانت جاء نصا في الآية أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة جاء هذا نصا في الآية ثم ألحق بالباقي عن طريق هذا الحديث يبقى بداية جاء النص في الأم والأخت فقط ثم جاء العموم هنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فما كان يحرم نسبا أيضا يحرم من الرضاعة فلا يحل لأحد أن يتزوج التي تحرم عليه من الرضاعة كما لا يحل له أن يتزوج أن يحرم من النسب. وقلنا بأن الذي يحرم الرضاعة، الرضاعة هي اللبن، الذي يحرم هنا اللبن، ولابد أن يكون اللبن الذي يحرم له مواصفات أن يكون من آدمية، يعني لابد أن يكون من آدمية. ثانيا يكون من آدمية حية أو ميتة، يعني كانت هذه التي أرضعته كانت حية أو ماتت، وحتى وماتت وأخذ اللبن منها ورضع منها وهي حتى بعد موتها، فنقول أيضا تثبت المحرمية من الرضاعة، فيدخل بها في المحرمية الأصناف السبع اللي هي الخالة والأم وبنت الأخ وبنت الأخت والعم وغير ذلك العمة. كذلك يحرم لبن الثيب أو البكر. الثيب معلوم أنها زوجة وقد ثاب عندها اللبن بسبب إما بسبب رضاعة لغيرها، يعني ابن لها من الناس ابن لها، فهو ثاب اللبن بسبب الزواج ورضع هذا الطفل أو الطفلة منها، فهنا هذا اللبن بسبب يعني أو من امرأة أو من أم زوجة، أو قد يعني وهذا نادر لكن قد تكون بكرة وثاب عندها لبن، يعني ظهر عندها لبن وأرضعت. طبعا الأولى في الزوجة التي أرضعت هذه سيثبت التحريم من جهة الأم ومن جهة الأب اللي هو زوج هذه الأم كما سيأتي معنا، لأن هذا هو الفحل الذي كان سببا في خروج اللبن أو في فكان فيحرم أيضا، هو يحرم كزوج أم ويحرم أيضا ما معه من أنساب كأخو الزوجة هذا العم لها من الرضاعة وغير ذلك، العم من الرضاعة تحديدا والجد من الرضاعة أيضا، فهيكون المحرمية من جهتين، من جهة محرمات الأم ومحرمات الأب كالعم أيضا تحرم عليه اللي هو زوج الأم الذي. أما إن كانت بكرة فسيكون النسب فقط أو مش هيكون النسب، يكون المحرمية من اتجاه المرأة. وهذه طبعا وإن حدث أن أحيانا البكر يثاب عليها اللبن، فإن أرضعت هذا اللبن فيثبت أيضا فيها أن تكون أم بالرضاعة لهذا الذي أرضعته، وتثبت المحرمية من الرضاعة بس من جهة الأم فقط لأنه ليس هناك زوجا سببا في ذلك. قلت يعني أنا قلت لو فيها لبن لكلام فقهي أحد أحيانا ممكن يأتي ده، بعض الناس الآن بقوا الآن أصبحوا لا ينجبون فبيأخذوا أدوية معينة تدر لبن وتدر اللبن ثم يرضعون من يأخذونهم من باب يعني يكونوا يتبنوهم، يعني مش تبني بالاسم طبعا المنهي عنه، لكن فيكونوا قد أصبحت أما لها من الرضاعة حتى تحرم عليه، وليس اللبن ناشئ عن زوجية عن نعم هرمون هو الآن، فأصبح في أدوية الآن بتدر، لذلك لا يستبعد أن تكون البكر يكون الهرمون عندها في شيء فيثاب عليها اللبن، فهذا موجود الآن، يعني الأدوية هذه موجودة التي تؤخذ وتدر اللبن فترضع المرأة وكانت لا تنجب أصالة، وليس هناك يعني ليس اللبن جاء بسبب الحمل وغير ذلك وتغطي. إذا كان الشرع تحايل على إيش؟ وقفتونا كده المسؤول، طيب مش هنوقف تاني بعد لا التبني الإشكال فيه في النسب مش انك انت ترضع، التبني انك لا تنسبه ليه، لا يكون ولد لك تنسبه ليه ولا لأمه، هو يظل بنسبه المعلوم عليه، لكن فقط انت الان بتربيه تكفل كاف اليتيم سميه حتى لقيت. طيب هذا جاهز السنة بذلك، ايش اللي فيه؟ أما هي رضاعة إيش يعني الرضاعة حتى وقلنا في السن الحولين فقال لا إشكال في رضاعة الكبير وقد بينا ولا إشكال في ذلك، بل هو العكس لما خرج في الشرع حسن بأنه حتى يعني تكون هناك محرمية فيكون في تيسير، العكس هذا أمر جيد يعني نقول. طيب أيضا طيب يدخل في مسألة الرضاعة هذه أيضا أن تأثير اللبن الرضاعة حتى إن كان من مرأة متزوجة يستمر حتى بعد الطلاق، يعني إيش؟ رجل متزوج المرأة والمرأة مثلا بترضع الآن عندها ثم أرضعت أحد أجنبي مش ابنها، أرضعت أجنبي ثم طلقت طلق هذا الرجل، طيب خلينا نقول بعدما طلقت هي أرضعت ولد جديد مش القديم، انسى القديم اللي تكلمنا عنه، جاءوها بولد وأرضعته وأرضعته من اللبن الذي عندها الذي كان سبب في وجوده الزوج الذي قد طلقها. طيب هو الآن هل يثبت المحرمية لهذا الرجل الذي قد طلق المرأة الذي يرضع الآن الطفل منها أم لا؟ يثبت حتى بعد الطلاق، يثبت بعد الطلاق، فيكون هذا الرجل الذي طلق هذه المرأة أبا لها من الرضاعة، وتثبت المحرمية من الرضاعة بعد ذلك حتى بعد الطلاق. نعم، لأنه كان سببا في هذا وجود هذا اللبن، هذا سبب وجود هذا اللبن، فتثبت له المحرمية حتى وإن، لأن العبرة عندنا بسيدوة اللبن، من السبب في ذلك، حتى وإن لم يكن هناك عقد زواج يظل النسب له، يعني نسب مش النسب طبعا في الولادة، كان النسبة، نقول لو صح النسبة في هذا اللبن له هو، فيكون أبا لها في الرضاعة مهمة، لأن لو أرضعت بنت هذه وبعد أن طلقت وهي تعلم من أرضعت، فيكون هذا الزوج الذي كان لا يحل أن يتزوج هذه البنت لو دارت زمان ورأي أن يتزوجها، أو حتى لو كان له هذا الرجل تزوج من أخرى وأصبح له أبناء من أخرى، فهو أب لهذه الأبناء، فأصبح هذا الابن الثاني أخ لهذه البنت بسبب أبو هذا الزوج الذي أرضعت من لبنه الذي مؤثر في أمه، فأصبح الآن ابنه الثاني هذا لا يحرم عليها أنه أخ لها من أبوها من الرضاعة. هذه كلها محرمية تثبت حتى لو انقضى عقد الزواج. تكلمنا تقريبا عن مسألة الرضاعة في الحولين، قلنا هذه صح الأسبوع الماضي، تكلمنا عن قلنا أن الرضاعة المؤثر هو الذي يكون في الحولين. طب حد عنده دليل؟ قلنا الرضاعة المؤثر في الحولين، اختلاف الجمهور على قول وعائشة على قول، ما هو الرضاعة الذي يؤثر؟ لا انتوا مش معايا خالص. طب ادوني الادله على ان الرضاع المؤثر في الحولين، ده معناه ان انا هتكلم في عدد الرضاعات كمان المؤثره لسه، ما دام انتوا كده مش شايفكم مفيش تغيير خالص. لا لا لا لا لا لا، انتوا سبتوا الحولين، انا ارجع للحولين، انتوا غيرتوا على عدد الرضاعات عشان سهل العدد حافظينه، انا اريد الاول الرضاعه التي تكون اللبن المؤثر باتفاق الجمهور والخلاف. اتفضلوا شو بقى انتوا تذكروا ولا الدنيا مش زي ما عارف. على الغرفة ماشي، على المعهد هنا ماشي، في القاعة، على اي شيء، المهم احد يجيبني، ده انا فتحت لكم الباب وجبت القولين، محدش جايب خالص ادلة. في انا ما رضيتش اقول الاقوال بتاعت العلماء، انا لخصت لكم خلاص، يعني قول اخر ان اللبن يؤثر حتى ولو بعد الحولين، واستدل ده بالايه لا معلش الرئيس، قول تاني قولين. انا عايز الدليل، انا قلت قولين، طب قول الجمهور طيب. اللي هو ايش يحرم الحولين، والقول الثاني قول اللي هو يستمر بعد الحولين، والدليل حديث الرضاعة. طيب قليل ادل بقى قول الجمهور الرضاعة اكتب الايه اللحم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من الأرض. طب هذه الآية حديث الرضاعة من اللحم وليس الزلط، حديث الثاني جيد، رضاعة من اللحم وليس الزلط. نعم جيد هذا، نعم طيب وإيش ثاني؟ حديث المرأة المظلومية انت عايز تستدلي بالمخزومية في ذلك يعني؟ فأرضعته حولين أو جاء ما فيش حولين فيه، أو جاء بكسرة من خبز يأكلها، ما يساعدكش الدليل. لا عادي يأكل، لا لا بس ده مش دليل، لا هذا ليس دليل لك. طيب عمون الآية جيد، حديث انت قلت له ما أنبت العظم وأنجز اللحم، حديث أيضا لا رضاعة بعد فصال اختلف فيه أيضا، ولا رضاعة بعد الحولين، كل هذا عند الجمهور. الحديث يا شيخ أنا أسمع يولد اللحم كله حولين، على أنه هو طبعا مش تحديدا للحولين، لكن على أنه في الصغير، على أنه هذا الرضاع الذي ينبت هو طبعا يرد بعد الكبير، هو يرد بعد القول الثاني، لكن هو ليس فصلا في الحولين. نعم ليس فصل. الآية ممكن تساعدك، وحديث رضاع، حديث لا رضاع إلا في الحولين وغير ذلك. طيب عدد الرضعات إيش الخلال الأقوال فيها والترجيح؟ في ثلاثة خمسة ويكفر خيرون ثلاثة دلتا ثلاثة دلتا زيد من كلية. ها قول الأول خمسة دلتا خمسة دلتا قول من؟ لا مين الجمهور دول؟ ماشي ماشي يبقى تحدد لي الشافع الشافعية والحنابلة. طيب لأن قول الأول قول خمسة استدلت بإيش؟ بحديث عائشة رضي الله عنها. قول الثاني قول قليل وكثير، ده قول علي وعمر وخليفة. نعم هذا قليل وكثير استدلوا و حضرتك تقول لي انت استدلوا بايه؟ مش تبقى لي الايه وتسكت لاي اله. طيب هو انا هفضل كل شويه اسحب الادله منكم؟ ايش اخذوا على عمر؟ انتوا بتحوموا مش واثقين ليه بنفسكم؟ ثانية يا دكتور ايش ايه علاقة دي؟ احنا وقفنا، احنا كنا بنتكلم دليل الفترة والوالدات يرضعن ولو دولنا حولاني كاملين وأرضنا يتم الرضاعة، هذا كان الدليل الأول لهم في الآية. احنا بنراجع المفروض كنا مذاكرين معانا، والحديث لا رضاعة إلا من حولين أيضا. وأيضا حديث نعم احنا قلنا شيخ قلت أنا بعيد وانت بعيد ولا رضاعة بعد فصال، لقوله تعالى وفصاله في يوم وفصاله في عامين. طيب هذه احنا هذه الأدلة، أدلة طبعا القول الثاني رضاع الكريم، حديث رضاع الكريم وأنا مذهب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فجعوا لك الترجيح عدد الرضعات عندنا القول الأول قول خمس، قول الشافعية والحنابلة، قول الثاني الكثير والقليل، قول المالكية والأحناف مثل ما انتقل المالكية، قول المالكية والأحناف، وقول العلي طبعا رضي الله عنه وأرضاه. واستدلوا بالقليل والكثير عموم الآيات التي جاءت وما يأتيكم التي أرضى عنكم، ولم يأتي فيها تحديد، فقالوا قليل وكثير. قول الثالث قول من؟ طيب الأول زيد بن ثابت وداود والطاهري وثور والمنذر أبو ثور أبو ثور أبو ثور نعم. نعم لا تضر المصدر والمصدرتان ولا الإملاجة والإملاجتان مفهوم المخالفة. طيب والترجيح طب الرد على المخالف عشان خاطر لو حديث قال المصدر والمصدرتان ولا الإملاجة والإملاجتان ده بدلالة المفهوم وليس بدلالة المخالفة. جبتهم من الاخر خلاص كده دلالة العدد ضعيفه. طب هنرد على قول قليل وكثير ازاي؟ في تخصيص للعموم. تخصيص للعموم يعني حديث عائشه تخصيص للعموم، هما دليلهم انهم خدوا الايه على عمومها في مخصص للعموم. ما ردناش على قول الثالث هكذا، يبقى الحديث اللي هو لا حرم المصر يعني الحديث دوت يرد على القول الثاني. كيف يرد حديث لا تحرم المصر والمصرتان ولا الإملاجة والإملاجتان؟ ما على أصحاب القول الثاني. النجدتان ده قليل. أيوة. فلا تحرم فدايًا في. هذا الحديث يرد على أصحاب القول الثاني. وأنت لازم ترد على كل قول من الأقوال على ما قالوا. الذين قالوا القول الأول مش قول الثاني. قول الأول الذين قالوا القليل والكثير. طيب القول الثاني ما المهم إن القول الأول مخالف الثاني. الذين قالوا القليل والكثير هترد عليهم بحديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاج ولا النجتان. مش عارف بخرج بقى في كل شيء. تحرم ولا لا تحرم؟ لا تحرم. تدخل مع الشريحة أحسن. أخش بالشريحة خلاص. أعرفش ليه. يمكن النت هنا بيسقط. فقلنا نرد على القول الذين قالوا القلة والكثرة تحرم حديث لا تحرم النص والمصتان ولا الإملاج ولا النجتان في رواية أخرى. فقلنا هذا نص لأنه القليل هنا لا يحرم. طيب هذا ردنا. أما القول الذين الثاني أو الثالث الذين قالوا بأنه رفع الثلاثة على مفهوم المخالفة قلنا أنتم قلتم يعني الآن بأن الحديث هذا منطوق الذي معنا وحديثكم مفهوم فقدم معنا. لكن هم أشكلوا علينا في قول عائشة كان مما نزل من القرآن وهو ليس من القرآن. وكيف نظرنا لما قالوا لما قال عائشة قال كان مما إيه يحرم من القرآن خمس موضوعات مشبعات كان ما نزل 10 رضعات ثم نسخ بخمس رضعات ومات رسالة وهي تتلى من القرآن. هذا هو الشأن. قالوا أين بقى لا تتكلمون عنها وتتلى من القرآن ما لا تتلى من القرآن. رددنا عليها قلنا إيش نسخ التلاوة النسخ هي قالت مما يتلى. الكلام عندنا أن عائشة قالت مما يتلى مات رسالة وهي تتلى وهي ليست في القرآن. أيوة واحد فيهم ان نسخت تلاوتها بس بقيت حكما والألسنة ظلت ترددها يعني من تعودهم عليها حتى بعد النسخة. ده توجيه هو جيد جزاك الله خير انك انت قلت احد التوجيهات بان قالوا بان كانت تقصد بانه ما نسخت هذه الايه ايضا ولكن ما تنسلم وكان الصحابه ما زالوا يرددونها ولم يعني يتعودوا على نسخها. فلذلك قالت يعني يريد ان يقول بان ما تنسلم وهي ما زالت الحكم فيها معلوم لدرجه ان الصحابه كانوا يتلونها قبل ان يمتنعوا عن ذلك ويعلموا انها قد نسخت ايضا نسخت تلاوه وبقيت حكما. طيب كويس جزاكم الله خير. طيب قلنا الآن في توجيه ثاني على أن هي احنا قلنا التوجيه الثاني أن على أن تقصد يتلى حكما وليس يتلى تلاوة. التوجيه الثاني على أن تقصد أن يتلى حكما ولا يتلى تلاوة يعني مازال يتلى حكما ولا يتلى تلاوة. طيب هل تكلمنا عن عدد الرضعات وتكلمنا عن فترة الرضاعة. طيب فيها أيضا كيفية الرضاعة التي تحرم أو ضابطها. طب هذه انتظروا ستأتي خلاص لأن هي أنا قلتها بس أنتم مش هتظلوا تجيبوها الآن. قلت ثلاث أنواع من الرضاعة يعني كيف ينزل اللبن هذا الذي يحرم او الضابط في التحريم ايش تحريم الرضاعة. لا مش هم العدد الضابط في مش مرة واحدة يعني مش جلسة واحدة. لا ما يشترط مش بيع يعني قصدي خمس رضعات كل مش بيعات مش مرة واحدة. اول حاجة يكون بالوجور او بالصعود. ايوة احسنت. تاني حاجة لا مع الوجور ده واحد والصعود ده الثاني والثالث ايش الاصل ايوه النص الالتقاط الثاني ما هو الوجور وهو الصعود يا نور شفت انت بتضيع ازاي الوجور او الوجور ايش الوجور من انك تنقذ له في الفم يعني لا يلتقط هو يا مص لا تأخذ وتعطيه بفمك كما يحدث الآن يعني هذا الوجور والصعود من الأنف ينزل الأنف إذا يظهر لك مسألة مهمة أن لابد أن يصل اللبن إلى الجوف لأن الأنف مخرج الجوف والفم مخرج إلى الجوف فلا بد ليس اللبن في الفم يعني لذلك لو وضعت له اللبن فأرجعه أو تقيأه أو رده بدون أن ينزل إلى الجوف فلا تحسب رضعة وسيأتي هذا الحديث بأن العبرة بنزول اللبن إلى الجوف فهذا الوجود والصعود طب ليش الصعود ممكن يكون يعني حتى ممكن يتضايق فقهيا إيش اللي يخليه يحط اللبن في الأنف في حالة طبية تمنع من اللي هو فمه المغلق نعم عنده ما يمنع من وضوع في الفم لأي سبب عنده مرض عنده الدواء عنده شيء فبالتالي ولابد يصل اللبن إلى جوفه فممكن ينقط له من الأنف ويكون غذاء له طيب هذا الحديث كده قلنا بينا رجعنا بعض من المسائل وهذا الحديث فيه بيان أولا بأن يحرم من الرضاعة كما قلنا تأثير الرضاعة على النكاح لأنه يحرم منها أيضا كما يحرم من الناس ثم الحديث الذي قرأناه الآن وحديث عائشة رضي الله عنها والله قالت إن الرضاعة تحرم ما يحرم الولادة إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة أو ما يحرم إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة وهذا الحديث في معنى الحديث الذي قبله أيضا الفارق بأن الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب وأيضا هنا الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة لكنه فيه أيضا إشارة على أن لبن الفحل يحرم يعني أن لأن البعض وهذا طبعا الجمهور على ذلك على أن الفحل اللي هو زوج المرأة يحرم على من أرضعت من زوجته أيضا وأن هذا لبن هو لا يعني له تأثير في المرأة وله تأثير في الرجل يعني تأثير المحرمية متفق عليه وأيضا حتى في الرجل سيكون متفق إلا من شاذ من أهل الظاهر ومنهم أيضا ابن بنت الشافعي قال لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع قال لا تثبت الحرمة بين الرجل والرضيع وهذا الحديث يبين على أنه على أن الحرمة تثبت أيضا بين الرجل والرضيع كما تثبت بين الأم وبين الرضيع هم احتجوا بإيش الذين قالوا بذلك بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة فقالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم حتى أن عائشة رضي الله عنها لما دخل أبو القعيس أخو أبو القعيس عليها يستأذن فقال لها أنا أخو عمك من الرضاعة قال إنما إنك لم ترضعني إنما أرضعتني زوجة أبو القعيس وسيأتي الحديث الثالث الذي معنا الآن على أنها ظنت أولا بأن الرضاعة من الأم فقط وأن الأم حتى ليس طرف فهنا الحديث بعمومه يحرم أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة حديث لي تكملة أساسا لسه حديث الثالث زي أي حديث ده حديث اللي احنا قرأناه لا أنا أكلم أنه هو إذا كان تضيع طيب ده سيأتي أنا بأتي بالشاهد الآن سيأتي الحديث ما تستعجل بس الذين احتجوا وسردوا من أهل الظاهر بأن لا تثبت المحرمية بين الرجل وبين الرضيع استدلوا بهذه الآية بأن الآية لم تذكر لا البنت ولا العمة كما ذكرهما في النسب في الأم والأخوات والجمهور احتجوا بحديث الذي سيأتي معنا حديث عم عائشة لما أراد أن يستأذن عليها وسيأتي والحديث الأصغر الذي معنا أنه أذن لها قال أذني له أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة كل ما كان في الولادة لو كانه النسب يعني يحرم من جهة الولادة يحرم أيضا من جهة الرضاعة فكما أن العم يحرم على بنت الأخ كذلك العم من الرضاعة سيحرم على بنت الأخ اللي هو أخو الأولاد هذا فيه إثبات أن الرجل تثبت به المحرمية بينه وبين الرضيع الذي أرضع من زوجته وهذا الحديث لا ممكن نقول الآية الآية فرد من أفراد العموم لا يخصص. الآية التي فيها أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة هذا ليس تخصيصا ولكنه ذكر فرد من أفراد العموم إن صح أن نقول ذلك. وإن كان يعني الشافعي له كلام منسوب ولكنه يعني قال لا يصح قال بأن نشر الحرمة إلى الفحل تخالف القياس أو خارج عن القياس ولكن هذا الكلام لم يصح عن الشافعي. يعني قال إن نشر الحرمة يعني الحرمة التي تنتشر بسبب الفحل خارج عن القياس على أنه يريد أن يقول القياس الذي يحرم الذي يخرج منها اللبن. لكن الصحيح هذا الكلام حتى لم يثبت عن الشافعي صح. لكن نقول بأن الأمة أجمعت على أو نقول اتفقت نقول أجمعت على أن على يثبت المحرمية. لكن المحرمية التي تثبت من من من الرضاعة ليست كل المحرمين يعني ليست كل أنواع الحرمة. قلنا ثلاثة حد يتذكر قلنا إيش الذي يثبت من المحرمية يعني الآن العامة من الرضاعة أو العامة من الرضاعة إيش اللي يثبت من ناحية الحرمة أو حتى الأم كمان التي من الرضاعة طبعا الخلوة يبقى هنا يثبت منها بجواز الخلوة. العم يختلي العم من الرضاعة يختلي ببنت الأخ أو طبعا الأب من الرضاعة لا إشكال والعكس بالولد الذي ارتضع يختلي بالعمة أو يختلي بالخالة من الرضاعة يبقى ثبت الخلوة. وإيش تاني المحرم لها في السفر يبقى هذه المحرمية الأصل اللي هو محرم لها يبقى يسافر معه نعم هذه واحدة. والثانية قلت الخلوة والثالثة النكاح. يا رجل يثبت النكاح ولا يمتنع يعني انت لا أنا أريد لسه في اللي يثبت النظر جواز النظر إليه وهي طبعا مدام في خلوة يبقى جواز النظر إليه لكن قالوا النظر والمحرمية والخلوة. طب التي لا يثبت يعني هي أم في الرضاعة أو عم في الرضاعة وعم في الرضاعة وخالة في الرضاعة مسائل كثيرة لا تثبت في المحرمية منها التوارث نعم الإرث الأم من الرضاعة لا يرث منها الابن من الرضاعة ولا من أبوه من الرضاعة ولا من الأعمام ولا الإخوة لا يرث منهم من الرضاعة لا توارث لا نفقة يعني لا تلزم نفقة الأب من الرضاعة أو الأم على ابنها والعكس أيضا لا تلزم الذي رضع من الأم من الرضاعة أن ينفق عليها فهنا لا تلزمه النفقة لا الأصل ولا الفرع لأنها ليست بنسب ولا العتق بالملك. يعني إيه العتق بالملك؟ يعني إيه العتق بالملك؟ خلناها الأسبوع الماضي في القواعد. أيوة اعكس لو تملك الابن من طيب؟ أبوه من الرضاعة مثلاً أباه تملك الابن أباه من الرضاعة في الأصل لو كان عن نسب يعتق لأن لا يملك الابن أباه أبداً لكن لو كان من الرضاعة فلا يعتق له التملك هذه أمر ثالث أيضا. والعقل إيش العقل؟ الدية إيش؟ الدية العاقلة هو لا يدخل في العقل يعني هو لو حدث بأن الولد فعل شيء فعاقلته من النسب لا تدخله المحرمية لا تدخل عقل الذين ارتضعوا معه أو رضاعة من الرضاعة لا يدخلون في العاقلة لا يكونون من العاقلة والعكس بالعكس نعم العصبة من النسب فالعاقلة لا تدخل أيضا. الشهادة لا ترد شهادة الابن لأبيه من الرضاعة ولا لأمه مع أن في النسب ترد قالوا لا ترد الشهادة في ذلك لأنه هذا لا تسقط. طيب لا يسقط القصاص إن قتل الأب من الرضاعة الابن لا يسقط عنه القصاص بخلاف الأب من النسب يسقط عنه القصاص بقتله. يبقى قلنا هذا كل هذا لا يثبت في المحرمية الإرث والعتق عند الملك يعني العتق بالملك النفقة ثلاثة العقلة أربعة لا ترد الشهادة خمسة لا يقتل القصاص لا يقتل به سادسة وتثبت الخلوة والنظر والسفر أو المحرمية عموما. أيضا الولاية ما قلتها الولاية أنا قلتها الأسبوع الماضي ممكن تزوجها سبعة هذه ليس له ولاية يعني الأب من الرضاعة لا يزوج البنت التي رضعت من زوجته ليس له ثبوت ولاية هنا أيضا نضيفه ادي بقى 7 عشان لو اتسالته بيها بعد كده ما يكونش حجه. دي قلتها اهو. طيب الملك والعقل والولاية. ندخل في الحديث الثالث نقرأه حتى عشان ندخل فيه لأنه ندخل عند الصلاة أو بعد الصلاة. وعنها قالت إن أفضل عنها لما من عن عائشة رضي الله عنها ما لم تأخرت ترجع تقولها لين. نعم. عائشة رضي الله عنها قالت إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن علي بعد أن أنزل حجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخا أبي قعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعته امرأة أبي قعيس فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته فقال أذني له فإنه عمك كذبت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح إذني له تربت يمينه تربت أي افتقرت والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. ما أدري ندخل ولا ننتظر الصلاة بقى يا فيش طيب ندخل بعد الصلاة عشان ما نقطع الحديث نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الثالث وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قال استأذن علي أفلح فلم آذن له قال أتحتجبين مني وأنا عمك فقلت كيف ذلك قال أرضعك امرأة أخي بلبن أخي قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صدق أفلح إذني له تربت يمينك أي افتقرت. هذا الحديث وحديث أفلح هذا كان أخا لأبي القعيس وأبي القعيس كان أبا لعائشة من الرضاعة يعني أم أبي القعيس زوجة أبي القعيس قد أرضعت عائشة رضي الله عنها فأصبح أبو القعيس أبا لها من الرضاعة ف يعني كان أبو القعيس أبا لها من الرضاعة ده أخ أبو القعيس اللي دخل عليه أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاعة زوجته إلى رضاعة عائشة اللي دخل عليها هذا أخ لأبو القعيس لأنه قال لها الآن أيوة وهي قالت أفلح اسمه أفلح أخو أخ لأبو القعيس قال لا تحجبين عني وأنا أخو أبوك الذي امرأته وأرضعك مسألة واضحة. لكن هو في رواية أخرى في الصحيحين على أن قصة أخرى لعائشة أيضا رضي الله عنها وارضاها عن عم لها من الرضاعة لكن أخو أخ لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه من الرضاعة لأن في رواية أخرى في الصحيحين قالت لو كان عمي حيا أو لو كان حيا واستأذن لأدخلته في رواية فبعضهم استشكل هو هنا الرواية واضحة أنها كانت حية ودخل عليها وحي هذا الرجل فهي تكلمت عن عم آخر من الرضاعة في رواية أخرى للصحيحين على أنه لو كان حيا لا وأذن إلى لدخل لأنه كان عم لها من الرضاعة فاستشكل عند البعض فبعض قال هذه رواية وهذه رواية هذه قصة وهذه قصة الأولى كانت أو هو يتكلمت عن هذه القصة لما أراد أن يستأذن لها قبل موته قال لو كان حيا لدخل علي لأنه كان يريد أن يدخل وكان أخ لأبو بكر من الرضاعة فكان كأنه عم العم لها من الرضاعة من جهة أبو بكر غير العم الثاني اللي هو أخ لأبو القعيس فهذه قصة وهذه قصة لأن رواية أخرى قلت في الصحيحين قالت أنه لو كان فلانا حيا لعمها من الرضاعة لدخل عليها وهذه غير تلك القصة التي معنا وكأنها أرادت بعد أن علمت الحكم الأول في عمها من الذي أخ لأبي لأبو بكر من الرضاعة أنه يجوز أن يدخل. أرادت هنا أن تتأكد لأن أخ القعيس أخ من أبيها من الرضاعة فحالة أخرى، فكأنها أرادت أن تتأكد أن هذه الحالة أيضا هل يدخل عليها أم لا يدخل عليها. فلما أراد أن يستأذن وهي حتى بيانت قالت بعدما أنزل الحجاب، يعني بعد آية الحجاب قد نزلت وجاء الأمر بأن تحتجب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، أراد أن يستأذن منها فهي أبت، فقال لها تحتجبين عني وأنا عمك من الرضاعة؟ قالت كيف؟ قالت أرضعتك زوجة أبي القعيس أخي. فهذا الحديث فيه دلالة على أن المحرمية تمتد من الرجل للرضيع أو التي الرضيع نعم عن طريق الزوجة لهذا الرجل، فهو لهذا يسمى لبن الفحل يحرم. هذه المسألة عندنا في الفقه يسمونها أن لبن الفحل يحرم، لأن هذا اللبن الذي من المرأة التي أرضعت عائشة كان سبب أبو القعيس، فهذا المحرم، فأصبح عما أبى لها من الرضاعة فكان أخوه أيضا من هذا. المسألة الرئيسة في هذا الباب اللي هي مسألة أن لبن الفحل يحرم أيضا، وقد بيناها في الحديث الأول والحديث الثاني. وهنا نزول الآية الحجاب على الراجح نزلت في السنة الخامسة من الهجرة، نزلت في السنة الخامسة من الهجرة. ثم قال عليه السلام هنا تربت يمينك، وتربت يمينك اختلف أهل التفسير وأهل اللغة في المقصود منها، يعني على أوجه بعضها يعني قال يعني ابن عربي حكى في الأحوز أو نقل في الأحوذي كتابه أن الأقوال التي في تربت يمينك، بعضهم قال تربت يمينك أي استغنت، يعني لأن المعروف بأن الترب هو الافتقار، وأترب إذا استغنى، يعني بعضهم قالوا أن تأتي أحيانا التراب مع الغنى كأن المال يلاصقه كالتراب الذي يلاصق الشيء، فكأن الغنى تراب، وهذا قول فيه ضعف. والقول الثاني قال ضعف عقلك، تربت يمينك أي ضعف عقلك بسبب ما قلت من هذا الكلام. وفيه أيضا تربت من العلم يعني افتقرت من العلم. وفي تربت يمينك إن لم تفعلي هذا، وهذا يا بعضهم يصحح هذا أفضل الأقوال، يعني تربت يمينك إن لم تفعلي ما قلته لك، لما قال إذن له تربت يمينك، يعني فكأنه يريد أن يقول أنه سيكون دعاء إن لم هي تفعل ما أمرها بها. أو بعضهم قال أن هذا قول الخامس حث على العلم، تربت يمينك أي تتعلم، كقول العرب أيضا ثكرتك أمك يا معاذ، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال ثكرتك أمك يا معاذ، وهنا المقصود أيضا أن يعلمهم، فقال له حثك، بعضهم قالوا هذا فيه حث على العلم، وبعضها قال أصابها التراب، وأصابها التراب هذا أيضا قول، والبعض قال خابت، وهذا أيضا قول عند البعض أيضا، والبعض قال إنه هو دعاء، إنه هو دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه دعاء خفيف. لكننا الذين قالوا من دعاء قالوا لا إشكال في أن نقول دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في حديث أم سلمة لما قال أتعلمين شرطي على الله، قال إن اشترطت على الله عز وجل وعلى ربي أنه سأل الله عز وجل إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما تغضب البشر، فمن دعوت عليه بشيء لم يكن له هو أو ليس له هو بأهل، فاللهم اجعل دعائي له رحمة وطهورا وزكاة وقربة، أو طهورا وزكاة وقربة قربة يقربها يوم القيامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحل نفسه من أي دعاء قد يدعو به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ليس كأحد البشر، وبين أنما أنا بشر أفرح أو يعني أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فسأل ربه جمال إذا دعا على أحد بشيء ليس وله أهل أن يجعل هذا الدعاء ينقلب يكون طهرا ويكون زكاة وقربة له يتقرب بها يوم القيامة. وهذا الحديث مسلم، يعني كأنه هذا يحل أيضا بعض الإشكالية على أنه حتى وإن قلنا أنه دعاء من بعض يقول كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يخرج من الإشكال. وإن كان الأقرب بأنه كأنه يقول لا ينذرها تربت يمينك أي تعلمي أو افعلي ما قلت لك، وإلا ستطرد يمينك لمخالفتك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها أقوال في تربت يمينك. عائشة قال لها تربت يمينك أخرين، قال لا الآن كيف ذلك أرضعت. ثم قال افتقرت حتى وقالوا هنا في الروايات افتقرت أي يعني طربت مني أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. بعضهم قال يا من لغة العرب كانت كلامك أمك معاذ. كل هذه أقوال فيها في هذه المسألة. العرب تقول العرب لا تريد المقصود طيب هو يؤدي على الوجهة حتى الحديث قريبة تدك هو أرضه ممكن تقول تربت يداك يعني إن لم تفعل ذلك تربت يداك. لذلك أقول كلها أقوال ثابتة. إحنا قلنا خلاص الأقوال كلها وقلنا إن الأفضل فيها بأنه يلتزم المرء بما جاء حتى لا يؤدي. لكن ليس ممكن لا تعتبر دعاء عليه ولكنه تنبيه إنك إن لم تفعل ذلك تربت يداك أو تكلمك أمك إن لم تفعل ما قيل لك. أول بعض حتى وإن أثبت الدعاء فقال بأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه أيضا ينقلب كما جاء بالحديث. الحديث فيه أحكام. أول شيء ثبوت الحرمة في الرضاع بين الرضيع وبين الرجل المنسوب إليه اللبن وقد بينا ذلك. هناك أيضا فيه من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع ثبت الحكم لأن الرجل أخ أبو القعيس ادعى بأنه عم أبو القعيس وأرضعته وصدقته عائشة وكانت تعني. فإن ادعى رضاعا من ادعى رضاعا وصدقه الرضيع فقد ثبت الحكم ولا يحتاج هنا لقامة بينة. هنا لا يحتاج إلى قامة بينة لأن عائشة رضي الله عنها صدقته فليس هناك تنازع في ذلك. هذا الحديث تستدل به أحد أقوال الذين قالوا بعدد الرضعات من هم قد يكون لهم في حجة. عمر هذا الحديث يستدل به أحد الأقوال الثلاثة الذين قالوا في ما يحرم من الرضعات. فمن هو القول الذي يستدل به على يستدل بهذا الحديث يعني أي قول؟ أنا عايز من الغرفة لو سمحتوا أنا مش عارف حسن الغرفة نايمة معنا خالص. أنا أقول الآن هذا الحديث يستدل به أصحاب أحد أصحاب الأقوال الثلاثة الذين قالوا في مسألة عدد الرضعات. لحظة أنا قلت لحظة أنا عايز الغرفة انتظروا أنا أسألكم أنا أريد المراد الغرفة. فمن من هذه الأقوال يستدل بهذا الحديث؟ أولا أنا أريد المن وثم نشوف بعد بعدين نرد عليه ما أقول إيش. طب مش رد خالص في الغرفة هو أنتوا مش معايا؟ احنا قلنا ان في ثلاث اقوال في عدد الرضعات التي تحرم. هناك قول يعني له وجه في الاستدلال بهذا الحديث. لا ما كده مشكلة استاذ طارق استاذ ايمن ما بيجيش استاذ حسين قاعد على الغرفه كتير ما بيجيبوش. من احسنت يا استاذ طارق احسنت من قالوا بالقليل والكثير. طب ليش طيب لماذا قلت ذلك؟ كيف استدللت؟ هو استدلالك صحيح انت انقصت الغرفة النهاردة لكن كيف الاستدلال بقى؟ هي مهمة جدا كيف الاستدلال. يعني هو لم يحدد عدد الرضعات لا هو أن يعني تحوم. أنا أقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منها ترك الاستفصال هنا لم يقول لا طب كم رضع أرضعتكي أو هو لا لم يستفصل. هو أنت حسين أنت معنا هنا فكر حسين عبد الفاري ما هو برضو لا طيب من حقت نفسك في دقيقتين وكنت دخلت فأنا أقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن عدد الرضعات واكتفى بأنه عم من الرضاعة. طب جيد كيف نرد على هذا الإشكال؟ مش حديث خمس رضعات لان الحديث معلش انا فاصل مقدمه الرضاع في تسجيل لوحده، ممكن ترجعي للمره الماضيه هيبقى فيها الخلاصه اللي تكلمنا عنها مع المرات التكميليه لان انا فصلتها في الرضاعه. كيف الرد عليهم؟ ايش تخصيص بحديث السيده عائشه ايش ان انت كيف ترد عليهم؟ هو بيقول لك الان النبي لم يستفصل، لم يقول لها ارضعتي كم رضع. النبي سمع ان هي عامله من الرضاعه، اكتفى بانه عامله من الرضاعه، ولما يقول له طب ارضعتي خمسه ثلاثه اثنين ولم يسال، فهو قالوا اذا لم يسال، فاذا اي رضاعه تحرم. انت مش هتروح تجيب له الحديث وهو بيقول لك انت عندي مشكله، عندي نزاع الان، نزاع ان النبي لم يسال، كيف سترد على ان النبي لم يسال؟ نفس الحديث يعني؟ من اي حته؟ انت مش هتروح تقول له ما في حديث ثاني 10، ما احنا عارفين ان في حديث 10، لكن هو بيشكل عليك الان الحديث هذا ان النبي لم يسال. السيده عائشه اللي كان معاها الحديث دي قالت في الحديث الثاني هم خمسه اربعه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم سمع منها يعني فهم يعني انها انها عارفه انها كانت خمس اربعات او اكثر. ايوه هي عمر انت ايه بتلحق الناس اللي موجوده كده داخل. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يسال لانه يعلم بان عائشه تعلم وهي التي روت الحديث، فكانه لم يطل يسالها لانه يعلم ان هي تعلم مساله العدد رضعات، لان هي التي حضرت العشر ونقلت الخمس ويعلم ذلك، لذلك هو لم يسال ولم يستفصل لان عائشه تعلم، فيعلم بان الحكم واضح عند عائشه فلم يسالها، لو كان العدد اقل لبينت ذلك عائشة. طيب جزاكم الله خيرا. جيد، نقول الآن منها أيضا من الفوائد لهذا الحديث أن من شك في حكم من أحكام الشرع رجع للدكاترة والصيادلة ورجع للمؤذنين ورجع للدعاء ورجع لضرب الودع والمنجمين، رجع لأهل العلم. من شك في أمر من أمور الشرع راجع لأهل العلم، وهي الآن خشية تدخله أو لا تدخله فوقفت، ودي مسألة أخرى سأبينها، لكن رجعت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن للأسف الآن الناس تفعل المصيبة ثم يأتوا يسألوا الشيخ ولا عليك يسألوا، كما كان في زمن ابن عباس الرجل يطلق 100 فيقول يا ابن عباس يا ابن عباس، فقول له ماذا أفعل لك وقد ركبت الحنوقة، تطلق 100 وتقول يا ابن عباس يا ناس ماذا بعدك ابن عباس، طلقت بثلاث وأسرت 97 بالباقي أصلا. وجاء رجل ابن عمر أيضا يبكي طلقتها ثلاثا وطلقتها في الحائط، قال أنا ركبت الحروقة وتأتي تسأل ابن عمر ماذا يفعل لك ابن عمر وقعت منك الطلقة. فهذا الآن يحدث لا. لكن كان الصحابة الكرام كانوا عندما يعند لهم أمر لا يقفوا ما يفعلوا إلا أن يرجعوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مفترض أن يفعله المرء في كل حياته، يجاهل مسألة من الشرع وأقدم على عمل شيء يقف لا يفعل حتى يسأل، كما كان ابن عمر يدخل السوق ويضرب بالضرة ويقول له تعلمت علم البيوع، يقول له قال اذهب فتعلم علم البيوع فإنك واقع لا محالة في الربا. والآن الناس بتخوض البيوع والمبيعات وهم لا يفقهون شيئا، وبعد أن يغوصوا في الربا يأتي الآن ويسأل يقول لك ماذا أفعل وماذا أفعل، طب أين كنت أنت قبل أن تفعل ذلك؟ لو قلنا جواز القول بتربة يمينك لا بقصد الدعاء على بعض من صحح هذا الكلام، أيضا فيه حكم شرعي مهم وجوب احتجاب النساء من الرجال، لأن هنا تبين عائشة أنها قد نزلت آيات الحجاب، فبدأ أولا جاء رجل يدخل يستأذن، فهذا تبين أنها قالت وقد نزلت آية الحجاب، دل ذلك على أن نسخ مسألة السماح فأول الإسلام كان يعني يدخل الرجال على النساء ولم يكن نزلت آية الحجاب، فإلا حتى أن عمر رضي الله عنه كان له قصة في هذه المسألة إلى أن نزلت آية الحجاب من تأييدا لعمر رضي الله عنه وأرضاه لحجاب النساء صلى الله عليه وسلم وللمسلمات عامة، فأصبح الآن وجوب احتجاب المرأة من الرجال الأجانب طبعا، وكان مباحا أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. في أيضا وجوب استئذان الرجال المحارم حتى على محارمهم قبل الدخول، وأن المرأة لا تأذن لأحد في الدخول في بيتها إلا بعد أن يكون الزوج قد أذن ذلك، وحتى لو كان محرما لها، يعني أولا يكون محرما وحتى لو كان محرما لها فلا بد من إذن الزوج للدخول، وهذا يظهر من عائشة رضي الله عنها بأنها أيضا جاءت تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في الحديث ولا ولا طعن في مشكم أحد أحدا تكرهونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا أحد يدخل يضع الفروش والبيوت إلا إذا كان الزوج يكره دخول هذا الرجل مثلا، فأمرنا لابد من إذن الزوج. طبعا في مسألة فيها تفصيل شوية في الأبوين، لأنه لا يحق له أن يمنع الأبوين من زيارة الزوجة، هذا أيضا ليست له. لكن لو كان أحد المحارم يعني الذي هو يعني لا يرغب في وجودهم وكان عنده نظر في ذلك فله ذلك. أما مسألة الوالدين إذا جاءوا للبيت فلا يمنعهم، لكن ممكن يمنع الزوجة أن تنتقل إلى بيت الوالدين، يعني أن لا تزورهم إذا كان هناك مفسدة أو غير ذلك، لكن لا يمنع بر الوالدين إذا أرادوا أن يمروها وأتوا إلى البيت. هي أيضا حديث على إيش؟ على لابد من إذن الزوج بالنسبة للمحارم، وما فيش كده حديث عن هو سيأتي معنا في حديث زي اللي عموما كمان، لما قال انظرنا من إخوانكم فإنما رضاع لما تغير رجل النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل، سيأتي أيضا. ولكن هذا الحديث ممكن تستدل به على أنه إن هي سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني له تربت يمينك، امتنعت ان هو مش متاكده هل هو عمار. نعم، هو مباشره امتنعت انه ليس من الاجانب، لكن ايضا هي جاءت تسال النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن كان ياذن ولا لا ياذن، هو بين لها بانه محرم هذه المساله وقال اذني له ايضا. فايضا عموم الاذن للزوج، يعني طلب الاذن للزوج في دخول اصلا، لان الحديث الاخر قال بانه ولا يطال احد يشركم تكرهونهم، فهو لا بد الزم الزوجه لا تدخل احد البيت تكرهه الزوج، هذه من صيانه حقوق الزوج. ونقول أيضا فيه جواز التسمي بأفلح، لأن هذه لأنه النهي هنا يعني لو جاء نهي، لكن النهي على الكراهة ليس على التحريم، كما نقل ابن القيم في زاد المعاد على أن هناك أربع أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكلم في كراهتها، سنن داود حديث جابر بن عبد الله قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى وبركة وأفلح ويسر ويسار، الناس بركة وأفلح ويعلى ويسار، ويبدو أن فيها ما فيها من تزكية النفوس تزكية النفس، لذلك جاء النهي فيها. والنهي فيها هنا على الكراهة، ليش على الكراهة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير الاسم أو لم يطلب منه قال ذلك. ثم قال جابر ثم رأيته سكت أراد أن ينهى، ثم سكت فلم يقل شيئا، ثم قبض ولم ينهى عن ذلك، وأراد عمر أن ينهى عندك ثم تركه. هذا كله في حديث جابر في سنن أبي داود، وفيه جواز التسمية بذلك. في مسألة يعني لمحة برضو من ذكر من الملقن في السؤال، وإن كانت تزعج كثيرا المفتيين والشيوخ لما يأتي أحد يسأل فيه، أنها قال تحت في رواية أخرى، الرواية ليست هنا، رواية الصحيحين لما جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذني له، قال وكيف وهو لم يرضعني بل رضعته امرأة أبي القعيس، فقال أذني له تربت يمينك. يعني هي جاءت تسأل هنا، قالوا إيش جواز أن يبتدر المستفسي بالتعليل عند السؤال المفتي، يعني هي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي جاءت تقول له يعني كيف يدخل علي وهو لم يرضعني بل أرضعته امرأة أبي القعيس، أرضعت امرأة أبي القعيس. فهي كأن هنا المستفتي جاء وأيضا عنده تعليله، فيسأل التعليل. بعض الناس لما تيجي تسأل تأتي بالتعليل، يعني هي أصلا وذلك البعض ينزعج، طب أنت جاي تسأل ولا جاي تاخد موافقة؟ فيعني لا حرج، عائشة رضي الله عنها يعني موجود هنا المفتي يعني يحتوي من يسأله المستفتي، فإن كان عنده علم أو عنده شيء في المسألة وهو يعني يظن شيء وجاء يعطيك هذا اسمعه ثم أجاوبه كما فعل. هذا طبعا من حسن الخلق والحكمة الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم في التعاون بين المفتي وبين المستفتي. البعض ينزعج يقول لما تيجي المستفتي يستفتيك وقاعد يجيب لك الدليل والحديث قبل ان يسال، فانت ممكن يتغير تقول له انت جاي تجيب لي انت الادله وانت جاي لي ليه. وبعض الناس يعني فهذا لابد في حلم، لابد في رويه، هو ممكن يفهم يكون فاهم شيء وبعنده دليل فاراد ان يعطيك ما عنده، فاسمع منه وبعد كده صور له ما يقوله او خطط، يعني اما تقول له كلامك صواب فخلاص او خطا فتصحح له. هي جاءت عائشه رضي الله عنها بيتها وقد ارضعتني امرأته، يعني هو ما مرضعنيش كيف أذن له؟ فقال أذني له تربت يمينك. رحمه الله. هنا في ايضا مساله اصوليه فعلتها عائشه رضي الله عنها انها استصحاب الاصل. ما هو بقى استصحاب الاصل؟ مساله اصوليه فعلتها عائشه هنا استصحاب الاصل، استصحاب لحكم الاصل. ويظهر من سياق الحديث يحرم عنها يعني يحرم جميع رجال الا المحارم الاصليين. أنا الرواية جاءت لكم بس أعلم. نعم يحرم جميع الرجال إلا المحارم الأصليين الذين ذكروا في الآية. ده مش أصل، ده استثناء، مش دي المسألة. هي استصحبت حكم الأصل هنا، انظروا للحديث، هي استصحبت حكم الأصل لما جاء بالقعيس، هي استصحبت حكم الأصل وبيانت في السياق. أنا مش ذكروا إلا أبعد مسألة مش في الرضاعة عشان ما تتعبش نفسك. الأصل هنا اللي هو الحكم الأساسي ما لم يأتي صارف عن الحكم أو يأتي استثناء عن الحكم. آه نعم أحسنت، مش في الرضاعة، المسألة ليست في الرضاعة. انظر للحديث، المسألة ليست في الرضاعة، هي استصحبت عائشة حكم الأصل الذي ألزمها بها الشرع قبل أن تنتقل إلى غيره وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هي أمرت بالحجاب وجاء الأصل الآن أن الحجاب نزل، قالت قد نزل أنت الحجاب في روايات، والحجاب هي مأمورة به الآن. الأصل أن تحتجب الأجنبية عن النساء، المرأة عن الرجال الأجانب، أنا آسف، المرأة عن الرجال الأجانب. فلما جاء يدخل هي إيش فعلت؟ استصحبت الأصل، قالت له لا، حتى في رواية أنت بتسألني عنها دكتور الآن، قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أنا قلت إن هو غير المحارم الأصليين. أنت بتتكلم عن الرضاعة، إحنا بنتكلم في الدخول. الشيخ قلت لك هي مش في الرضاعة. هي اللي كانت في الرضاعة، أنا من الأولانية قلت عدم دخول غير المحارم الأصليين. لا أنا ما سمعتهاش. أنا ما سمعتهاش. عايز مؤمن، عايز عنوان. لا لا لا مش عايز، انا لو سمعت عدم الدخول خالص غير الحال. هو تكلم في المحرمية الايه، قال استحلام المحرمية الايه، الايه المحرمات بس. ف لكن انا ما سمعتش المؤمن، لو قلتها خلاص يبقى قلتها، لكن هو الان المقصود بها ان استصحبت الاصل، في الاصل عدم دخول الاجانب عليها حتى تعلم. فالانسان لما لا يعلم الحكم يظل على الأصل الذي عنده. ثم قال حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذنت وأجاز لها أدخلته بعد ذلك. طبعا فيها من ملامح أن المرأة المؤمنة التقية الورعة كما كانت أمهات المؤمنين، التي تحافظ على بيت الزوجية ولا تدخل أحد إلى البيت إن شكت في هل يجوز له أن يدخل أم لا، أو كانت ترى أن هناك قد يكون هناك من مفاسد، أو ترى بأن هذا يغضب الزوجة وغير ذلك، فكانت تحافظ على هذه الحقوق الواجبة للرجل على المرأة، فلا تأذن أن يدخل أحد في بيتها إلا بإذن قد أذن لها الزوج في ذلك. وهذا من أمور طبعا صيانة الأعراض وصيانة الحقوق بين الزوجين. طبعا هذه تخدم مسألة مهمة جدا حقيقة، وهو مسألة التنطع الذي يكون قد يكون بين بعض الإخوة الأزواج على نسائهم. التنطع والغلو في هذه المسألة، تجد الرجل خال مثلا ولا عم، وتلاقي الأخ على الزوجة وهو يتنطع في عدم دخوله، أو يتنطع في عدم الجلوس أمامه، أو مثلا عدم السلام عليه أو غير ذلك. وهذا الكلام فيه غلو، فيه تنطع مذموم ليس محمودا في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم أباح الرجل دخل عم لها من الرضاعة، أصاب من الحديث السيالين لما دخل وجد أيضا أخا لها من الرضاعة، وإن كان تغير الوجه أولا ثم قال تخيرنا كما سيأتي. ولكنها المسألة أيضا لا تصل إلى الغلو الذي يكون عند بعض الإخوة. بعض الإخوة يشد في مسألة المحارم، حتى في مسألة الإخوة، بعض الإخوة في مسألة أنها لا تجلس معه ولا تلبس هكذا، لا تسلم عليه، لا تتكلم معه، هو من المحارم أصالة، يعني المحارم التي يصح لها وجاء الشرع فيها، في أنه قلنا المحرمية فيها الخلوة، فيها النظر، فيها مسألة السفر. فإن كان هذا من المحارم حتى من الأنساب وليس من الرضاعة، فنقول والبعض يتشدد في ذلك، فيعني يكون فيه نوع من الغلو، نوع من الإفراط. كما لو هناك العكس، هناك نوع من التفريط أيضا مذموم، البعض الآن يفرط في هذه المسائل أيضا ويسمح للمحارم وليزيد وغير المحارم، ويحدث نوع من يعني المواصلات والمخالفات وغير ذلك ولا يضبط، فنقول لا الإفراط، محمود ولا التفريط، محمود الوسط هو الكل هو العدل. ولكن احيانا ظهر الان يعني من باب التنطع، اقول حقيقه بعض الاخوه يتنطعون هذه المساله، يمنعون النساء من الخروج السلام على الخال وعلى العم مثلا، ويقول لهم لا لا تخرجي، وان خرجت تلبس لبسا معينا مثلا وغير ذلك، ولا تقتدر تسلم وتنصرف. طبعا يعني عندما انت تجد تجاوزتها الوقت من 20 سنه و30 سنه كانت ايش بتفعل مع خلانها وعمامها، يعني انت الان جيت. فانا هذا الكلام يعني فيه ما فيه، الا ان تجد طبعا شيء مخالف للشرع وغير منضبط هذا امر اخر، لكن الغلو في ذلك لابد ان يتاسى الناس بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، وان ينضبطوا بهذه الضوابط الوسطيه. هذه الامور مهمه جدا. ندخل في الرابع من القصير، الرابع الحديث الرابع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم، هذا الحديث تتم أيضا لأنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقالت هي تروي. وسبحان الله، انظروا كم حديث لعائشة في هذا الكتاب. الرضاعة، حديث رضاعة تحرم، ثم حديث أفلح بأخ أبو القيس، ثم حديث هذا الذي معنا. الباب كل الكتاب كله رضي الله عن عائشة، نقل كم علما من العلم نقلته لنا رضي الله عنها. سبحان الله، يعني الآن أحاديث كتب من المكثرات، هي فقيها عالمة، نقلت لنا علم النبي صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا ورضي الله عنها، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، المبرأة من فوق سبع سماوات، الصديقة بين ابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. نقول قالت بأن دخل عليه صلى الله عليه وسلم وعندي رجل، في رواية عند مسلم فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رواية عند مسلم فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رأت الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقال: يا عائشة من هذا؟ قلت: أخي من الرضاعة. فقال: يا عائشة انظرنا من أخوانكن، فإنما الرضاعة الرضاعة من المجاعة. طبعا هذا الحديث مهم من جزء في بعض الجمل تفيد أيضا فيها. فقال أولا تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وجد رجل لا يعلم، فهو كان أخرنا، وهذه تبين غيرة المرء على أهل بيته، وهذه غيرة محمودة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو يعلم من يعيش وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل وجد رجل لا يعلمه، لا يعلم أنه أخرنا، فتغير أو غضب، هو تغير وجهه في بعضه وفعل غضبا، فهو رأى ذلك. لذلك هي لما سأل عائشة من هذا بادرت فقالت: أخي لي من الرضاعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين بعد ذلك لما قال: انظرنا من إخوانكن، يعني تأكدنا، هنا تنبيه من صلى الله عليه وسلم من الأخ من الرضاعة. قال: إنما الرضاعة من المجاعة، يعني ليس أي أحد رضع يكون أخا من الرضاعة. أراد أن يؤكد ويبين الأمة أنك تتأكد وتحتاط وتعلم بأن الرضاعة من المجاعة، هذا يؤكد قول الجمهور في مسألة أن الرضاعة في الحولين من المجاعة، يعني التي تنبت العظم وتنجز اللحم، تنجز اللحم وتنبت العظم، والعكس تنجز العظم وتنبت اللحم. قال: إنما الرضاعة من المجاعة، يبقى كأن لابد أن يكون في الطفل الرضيع الذي يجوع ثم يرضع فيشبع، فكأنه ينبه على أنكم احتاطوا في مسألة الرضاعة. ليس كل من رضع يكون لا يثبت له حكم المحرمية، بل المسألة لابد أن يثبت فيها المجاعة عند الرضاعة. وهنا تنبيه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على الزمن الذي يعتد به في التحريم في الرضاعة. قال انت قال ايش؟ انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. انظرنا من إخوانكن ولا من إخوانكن؟ لا، من هنا وإخوانكن. انظرنا من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. فهنا ينبه على الزمن الذي تثبت فيه الرضاعة. وفي دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم بشر كباقي البشر، أنه يتغير ويتأثر كما قال: أنا أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، وأنه غضب أو يغار أيضا. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد ابن سعد بن معاذ لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أن رجل يدخل ليجد على امرأته، رجل على امرأته، فإن قتلوه قتلتموه، وإن انتظر ليأتي بمن يشهد، أدرك ما يريد الفعل، فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فإني أغير من سعد، فوالله إني أغير من سعد، والمغار أغير مني ومن سعد، وكما جاء في معنى الحديث. فالغيرة هذه من الغيرة المحمودة، المرء لا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون المرء ديوس، قد قال جاء في الحديث لا يدخل الجنة ديوس. وما أكثر الدايس في هذه الزمان، الله المستعان. تجد الرجل يسير في الشارع والنساء هي معه متبرجات يعني في لباس لا يرضاه أحد، كي أين نخوة الرجولة وأين الكرامة التي له، أين الأخلاق الدياسة، يترك المرأة لبيته من أزواجه وبناته وأخواته، ولذلك يخرجن سافرات متبرجات من الشوارع، أو يفعلن ما يفعلن في حتى في من أخلاق وغير ذلك. هذه لا شك بأنها دياسة، هذه من انتشرت في القوم، لو أصيب القوم ما أصيبوا من البلاء ومن يعني المصائب من عند الله عز وجل، نعوذ بالله عز وجل من ذلك، ونبرأ من هذا الذي يكون. فهنا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل أيضا حتى وإن غضب، وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسيء الظن بشيء. قال أول ما قال يا عائشة من هذا، وأولا ترك الرجل ما سأله، ترك سأل المسؤول عن ذلك، وهنا يعني لا مهمة، هو ما سأل الرجل قال من أنت الدين جابك هنا تجيب، لا سأل من أدخلته، وهذا هو الصحيح الحكمة، سأل عائشة رضي الله عنها يا عائشة من هذا، وهذه حكمة، لأن المرء يسأل الذي عنده الإجابة ولا يدخل. فهنا أيضا حتى إن رابه شيء وذلك تكون له من الحكمة عند السؤال. فهذه نقول وإن كان هناك غيرة، ولكن الغيرة لابد أن تنضبط أيضا بضوابط الشرع. قال كيف ذلك؟ لا قالت من هذا؟ قال أخي من الرضاعة. قالت عائشة انظرنا من إخوانكن، فإنما رضاعتي من الرضاعة من المجاعة. ونقول في دلالة أيضا على أنه المرء يلتمس الأعذار لأهل بيته، وهذه المشاكل التي تحدث الآن، كل ما يرى خطأ من أهل بيته ما يلتمس عذره. يعني هنا الآن وجد رجل في بيته وانظر سألا التمس العذر، قال لعله قريب لا يعلمه، كما حدث الآن أخو من الرضاعة قريب، لأن النبي صلى يعلم ما هو من هي عائشة بنت أبي بكر ويعلم نسب، لكنه لعله كما سأل الآن لم يتغير، قال أول ما دخل وجد الرجل فهاج وفعل ما فعل وسب وشتم وفعل ذلك، أو ظن سوءا، لا قال يا عائشة من هذا. حقيقة هذا خلق نبوي رفيع جدا، يبدأ لتأسى به الناس، يعني ممكن أنك فعلا تظن المسألة واضحة من في خطأ، ومع ذلك يتمهل ويسأل ثم يلتمس العذر لعل يكون الأمر غير ذلك، وهذا ما حدث. ثم قال لا إنما الرضاعة من رمى الرضاعة من المجاعة، إثبات على أن الرضاعة تكون في الحول، وأيضا في إثبات آخر في الحول، بس الحول ده بعيد، يعني الرضاعة من الحول بعيد، لكن هو هذا نص لو قلنا أو ظاهر في لابد من وصول اللبن إلى الجوف، هذا هو الأصل في هذه المسألة، ليست مسألة الحولين فقط لا، إنما الرضاعة من المجاعة. يبقى الآن أنت لما يكون الرضيع قد جاع فلابد يرضع، فلابد اللبن يصل إلى الجوف، وهذه دلالة على أن لابد من التأكد، العبرة مش بالمص أو العبرة بوجود اللبن في الفم، لا العبرة بدخول اللبن في الجوف، فإن دخل اللبن في الجوف حدثت أصبح هذه الرضاعة من المجاعة. لذلك الصعود فيه دلالة على جواز الصعود والوجور، لأن المهم فيهم بل هو متأكد في الصعود والوجور دخول اللبن في الجوف، بخلاف المص ممكن المص يظل في الفم ثم يخرجه، أما الثاني المنقد بيقع فإن لم يخرج مرة أخرى. وفيه دلالة أن العبرة كما قلت ليس بالمص فقط، لأن البعض قال إن المسألة كلها بالتقاط الثدي والمص هو يثبت فيها المحرمية يعني الرضاعة، لكن العبرة ليست بذلك ولا يشترط ذلك، والوجور والصعود يحدث فيهم التحريم من الرضاعة، لأن العبرة كما قال حسين إنما الرضاعة من المجاعة، وهذه لا تتأتى إلا بوصول اللبن إلى الجوف. ما هو يقصد بأن ما هو المجاعة، ما هو طبعا هو لو جاع لازم يرضع، لكن لابد الآن أن الرضاعة المجاعة هي هو لن لابد سيشبع، يبقى لابد اللبن يكون فين، يعني متى يحرم الرضاعة؟ لما يدخل الجوف، لما ينزل إلى الجوف، ليس بمجرد الالتقاط فقط المص. بس كلمة من المجاعة الرمز ده كده يقصد بيه هو لما يجوع الطفل فيلتقط الثدي أمي مثلا نعم العبرة بعبرة العبرة بانتهاك الصبي كما يقال أو بأخذه لبن ونزول في بطنه في جوفه، هذه العبرة مش بالتقاط فقط. يعني لا تثبت المحرمية بمجرد التقاط أو اللبن يدخل، لا لابد أن يصل فيه من الجوف. طيب فيه بعض المسائل نختم بها. جواز دخول من اعترفت المرأة بأنه أخا لها من الرضاعة وزيارتها، لا حرج في ذلك. أيضا جواز أو مش جواز، وأن الزوج يسأل المرأة عن من يختلي بها من الرجال، عن موجب الخلوة هذه، لأنه قال من هذا ويختلي به. أيضا الأمر بالاحتياط ويظهر ذلك، وهذا أمر بالاحتياط في دخول النقال، انظرنا من أخواتكن، من إخوانكن، انظرنا من إخوانكن، ففيه الأمر بالاحتياط في هذه المسألة. إنما الرضاعة من المجاعة، يعني المسألة الأصل فيها الاحتياط، وهذه مسألة مهمة جدا في الرضاعة. لابد احتياط المرء يعلم بأن لو حدث الرضاعة حدث 5 رضعات مشبعات، وأن الرضاعة تمت كاملة بالفعل وغير ذلك، ولو قلنا في زمن الحولين، فهنا يبين مسألة انظرنا من إخوانكن، هذا يدل على الأصل في المسألة هنا الاحتياط في مسألة الرضاعة. وهذا أيضا فيه مسألة مهمة جدا، قبول قول المرأة إذا أقرت بأن هذا الرجل أخا لها من الرضاعة. طب هذه فيها إيش؟ هذه شهادة ولا إخبار ولا إيش؟ قبول قول المرأة إذا اعترفت برضاعة سواء المرأة التي أرضعت وسيأتي حديث فيه، أو أن كما قالت أن عائشة بأن أخ لها من الرضاعة، فهذا قبل أن مثلا قول عائشة وهي امرأة. إيش؟ موضوع ايش؟ لمن ادعى الرضاعة وصدقه الرضيع فقد وقع الحكم. انت فاهم المسألة ايش؟ هو هيأتينا عموما في حديث نرجعها، حديث المرأة التي ادعت الرضاعة، لأن هو ملائم لقول عائشة الآن، تقبل شهادة المرأة هنا أم لا؟ والخلاف في قبول شهادة مرأة واحدة تكفي أو لابد من 4 كما عند الشافعية، 4 أو لابد من امرأتين، من امرأتين كشهادة في الأموال أصالة، هتقبل أم لا؟ نرجع المسألة دي. ما هو أنا من قلت هتاخدها إخبار أم شهادة؟ يعني هل ما هي الآن هي أخبرت إنه أخ لها من الرضاعة هو قبل؟ الشيخ أنا يعني والله أنا ما في شهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها من عائشة رضي الله عنها، فلو لم يقبلها لقلنا إنه أخ، وهو رفض ولا تقبل شهادته، وممكن إنه لا يقبل شهادته، إنما هنا قبلها، فمعنى إنه قبلها إنها شهادة والله أعلم. طيب هل هتجينا في الحديث؟ أنا ما أدري، إحنا بيننا حديثين نخذهم وننتهي من الكتاب. على أن يبقى الكتاب، لأن إحنا باقي لنا معنا وقت لسه في حديثين. إيش رأيكم؟ لو بقينا يبقى عشان ما ندخل هنرجع حديثين ثم القصاص بعد ذلك، فيبقى دخلنا كتاب في كتاب. ما هو؟ نتم أفضل نعم. أنت بتقولوا إخبار، يا أخبرت. طيب هي أخبرت لأن هي التي لم تر، لأن هي عيش إخبار، لأن هي لم ليست عيشة التي أرضعت، هي عيشة التي هو رضع من أرضعت عيشة، فهي تخبر كيف تشهد؟ كيف تشهد؟ ما تشهد، يبقى هو إخبار. أنتوا فهمتم؟ لأن الشهادة تكون من المرضعة كما سيأتي معنا، ولكن هو لو قلنا كلاما أنه إخبار ليس بشهادة، وسيأتي الخلاف في مسألة الشهادة، لكن هو إخبار وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لا دي في الأصول بقى، ربنا يسر لنا، ونحن درسنا كتاب الرسالة للشافعي تكلم فيها على الفروقات بين الإخبار. الإخبار أنت الآن لما بتقول الحديث، الآن رواية الحديث هذا إخبار، بتخبر، في فروقات بين الإخبار وبين الشهادة. الشهادة تشهد، تشهد أنك رأيت شيء، بفعل أن أنا أخبر عن شيء نقل لي أحد، وأن أنا أشهد من أنا رأيت هذا الشيء مثلا الفارق بدأ في فروقات كثيرة. أردت تستفيد ترجع لكتاب الرسالة الشكري فرق الأعلنة نقرأ فيه إن شاء الله أو شيء لذلك. طيب بنقول إن أنا أفتح قبول من الناس السنة من هذا مش يعني إيش؟ يعني قبول من الناس صلى الله عليه وسلم وقوله المساء يجعل لو مش حال نحية الشهادة أقوى من الخبر يعني هي بطرق الشهادة مثلا أمه من الرضاعة طيب ما هي ما بتشهدش يعني ده إخبار أنت سوق تقول إنه إخبار ولا شهادة أنا بقول شهادة طب إزاي تشهد وهي ما رأت الشهادة. الشهادة لازم تعرف ان هي رؤية وما شهدنا الا بما علمنا فانت لابد تشهد بشيء اللي تعلمه هذا نقل ممكن خبر لكن ليست بشهادة لا يا شهادة انها تحضر هذا وتشهد تعلم فتشهد وان حضرت هذه الشهادة اللي بتطلب اللي قال انت سمعت رأيت لكن لو قلت له انا في واحد قال لي ودي مش شهادة قيل لي أو نقل لي مش شهادة ده إخبار نعم طبعا احنا قلنا بأن في مسألة في قوله لما رضاع من المجاعة لما بينا بأنه لا يشترط التقاط الثدي وبس نثبت قول داود لأنه قال أنه لا يحرم الرضاع حتى يلتقم الثدي ذلك الوجور والصعود عنده لا يحرم وهذا رد عليه الحديث إنما الرضاعة من المجاعة على أن غير الالتقاط وطبعا استدل بقوله أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخذ بالظاهر بأن الأم هترضع على أنها لابد يلتقط منها الثدي حتى يأخذ يعني حتى يأخذ اللبن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث آخر من فتق الأمعاء من فتق الأمعاء ووصل إلى الجوف في رواية ففتق الأمعاء يبقى المهم الآن وصوله إلى الجوف وليس مسألة التقاط الثدي. طيب ندخل في الحديث الخامس وعن عقبة بن حارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب وجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأعرض عني قال فتلحيت فذكرت ذلك له فقال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. طيب هذا الحديث حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب فجاءت أمة سوداء قالت أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في رواية أنه كانت في بلد وهو في بلد فانتقل من البلد ليقابل النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فسأله أول مرة فأعرض عنه ثم سأله الثانية فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأله الثالثة فقال هو قال فأعرض عني فتنحيت ثم فذكرت ذلك له فقال كيف وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما. هو النبي صلى الله عليه وسلم تنحت المرضين الأولين عشان خطوا ليتوفقهما يعني زوجين قال إنهما إيش؟ عشان؟ ينزلش وحي يعني؟ أنت تقول إنه كان لا طبعا أنتوا دخلتوا لسه في الحديث يعني مش لا أنا لسه بقرأ الحديث وأنتوا كلمتوني في المسألة ما تنتظروا لما أنا انتهي أصلا ما فيكم هسيبها لكم بعد تفكروا فيها طبعا أولا هذا الحديث فيه مسألة مهمة بأن الرجل تزوج امرأة ولم يكن يعلم أنها أخت له من الرضاعة ثم علم بعد ذلك فهذا النكاح يفسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل فأمره بفسخ النكاح وأن هذا الوطء يسمى وطء شبهة هذا ليس بزنا هذا يسمى وطء شبهة فقط لذلك ولكنه لابد بعد العلم أن يفسخ النكاح لأن في محرمية موجودة هي لا تحل له ولكن لا يسمى ما فعل زنا بل يسمى عند العلماء ووطء لكن لو كانت المرأة تزوجت وهي تعلم أن هذا أخ لها في الرضاعة فهي أثمة وقد وقعت هي في الزنا وليس هو، وكذلك العكس إن تزوجها ويعلم بأنها أخت له في الرضاعة وهي لا تعلم فليس عليه شيء وهو اللي قد وقع في الزنا والعياذ بالله بذلك. لكن نقول بأن حتى الوضع هنا في الشبهة سيقع ينسب فيه يعني الولد إذا حدث ولدا ينسب فيه الأب ليس بزنا إن كان وضع شبهة. لذلك احنا نقول أيضا عند الشافعية وغيره من الجمهور النكاح العقد النكاح بدون الولي على أنه ما يصح، لكن نقول إن وضع شبهة ويصح، لكن من الأنساب أو الأولاد تنسب لا في شيء إشكال. وهذا عامة في أحكام الوضع الشبهة التي فيه النسب أو الولد ينسب إلى الأب، ولكن لابد فيه من تصحيح عقد النكاح ولا يترك على ذلك. وهنا الحديث فيه بيان على أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب في المقتضي لرفع النكاح، لما كان في نكاح ثم بيّن السبب المقتضي لرفع النكاح وهو ثبوت المحرمية بين الزوجين، بأن الاثنين أثبتوا بأنهم قد رضع أرضعتهما امرأة واحدة، فدل ذلك إلى فسخ النكاح. حمد الله. مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أول مرة ثم وقف أو تنحى ثم لم يجب ثم تنحى ثم لم يجب ثم أجاب بعد ذلك، قالوا بعض أهل العلم يجوز أن يفعل ذلك المفتي يعني إن كان هو ينكر ما حدث، يعني المفتي جاءه مسألة وينكر ما وقع فأراد أن يتنحى عنها لا يجيب لعلها يعني تنقضي وتنجلي بدون أن يتكلم فيها، فإن ألح عليه هنا بعضهم قال إنه أجابه بالورع، يعني هي المسألة هنا إيش؟ لأن المسألة التي قالت هي المرأة فهو المسألة ليست فصل، النبي صلى الله عليه وسلم تنحى على أن المرأة يمكن يأتي كلام جديد يعني ينتظر لعل تتبين شيء، فلما ألح الرجل أجابه بالاحتياط والورع لأنه كيف وقد قيل، يعني خلاص قيل الآن من امرأة بأن قد أرضعتكما، فليس لنا أننا نفسخ هذا النكاح لأن الأصل في الأبضاع التحريم أو الاحتياط أو الحظر فيها، فهنا كأنه سكت أولا حتى يتبين المسألة يعني يظهر فيها جليا أمر آخر، فلما ألح عليه اضطر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجيبه من باب الاحتياط والتقعيد في أصول الشريعة، لأنه قال كيف وقد قيل، يعني خلاص قيل بأن قد أرضعتكما فيجب حيطة أنك تفسخ عقد النكاح لغير ذلك. في سبيل هو خلاص أفتى نعم، لأن الأصل عندنا في الأوضاع الحرمة الآن، فإن دعت امرأة الذي سيأتي فإن دعت امرأة لقد أرضعت وصدقت خلاص، لأن هي مشكلة في إجابات أخرى في روايات أخرى إنه إن نساء القرية التي فيها لم يؤكدوا هذا الكلام، قالوا لا نعلم أنها أرضعت، لذلك النبي قال لذلك وبعضهم قال في الشراح من باب الاحتياط والورع أمره أن يفارق، لأن الأصل في الأرضاع كذلك، فبعضهم قالوا من باب الاحتياط والورع، ومن بعده بعض قال هذا من باب الاحتياط والورع، لكن البعض قال بأنه إن لم يثبت بأن عدد رضعات خمس أو أقل فلا حرج، على أن الأصل الحل ولم تخرج من الحل للحظر بيقين، واليقين لابد خمس رضعات، فنقول هنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم إنه أمره بالفسخ عن باب الاحتياط، إنه قال أما وقد قيل وأعرض عنه لأنه لم يتعقب، ثم لما ألح اضطر أن يجيبه قال كيف وقد قيل وأمره بأن يفسخ النكاح. فالمسألة حقا لو قلنا هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها من باب الاحتياط والورع، أو نقول لأنك الأصل أنك عندك الآن خمس رضعات وهي وإلا إذا حملت كلامها أنا قد أرضعت الخمس رضعات المشبعات، فإذا هي الآن جاءت وشهدت، وهذه الإشكالات ستأتي بقى معنا بأن هذه يقبل شهادتها هنا أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل وأخذ الاحتياط وأمر بفسخ النكاح، فإن ثبت أنا تكلمت في الأول عن أقل من عدد الرضعات، لكن هذه مسألة أخرى حقيقة، إن أنا تكلمت عنها إن كانت عدد الرضعات أقل من خمسة هذه شك في العدد، لكن هنا أنا ما شك في العدد، هي أثبتت أنها أرضعت، فبالتالي المسألة هنا ليس في قبول قوله، لكن هي قبل قوله وفسخ النكاح، وهذا يفعل. جاءت بنات قد ثبت أن حدثت الرضاعة المشبعات الخمس، وجاءت المرأة دعت ذلك، فهنا هيقبل القول هيقبل القول ويفسخ حتى من باب الاحتياط. فيها أيضا أن المفتي له أن يعرض عن المستفتي وله أن يكف عن السؤال، وله أيضا المستفتي أن يعيد السؤال، وهذه مسألة يعني تتعب أوي لما يسأل سؤال متأخر عليه شوية. يعني نحن عندكم هنا نسائم ما شفتوش الأخوات هناك يعني. يعني انت وانت هم يظنون انك انت ابن تيمية مثلا فاتح المصحف فاتح الكتب الشريعة كلها وبتنتقد الاجوبة مراسل. طب في مسائل تحتاج تدبر تحتاج لحيطة تحتاج لمراجعة وفي مسائل انت ممكن تكون تقرأ وما يعني عقلك زينك لا مش قادر انك ترد ليزر فهم لا الاوقات محدد يعني لما تجيب ولو اجبت سؤال قبل سؤال هتبقى يعني الرأي لك اصلا بانك يعني لماذا تماديت يعني. فطب الان المفتي ممكن مالك رضي الله عنه وايش بعد لما الرجل جاله من المغرب قعدوا اسبوع معاه وفي الاخر جابله على 30 مسألة لاربعة من الثلاثين وقال له ارجع. ومالك اللي بيقول بأنني ما تصدرت الإفتاء إلا بعد ما جاني 70 عالما يعني إحنا نعمل إيه ندفن أنفسنا أصلا ومع ذلك لا لا مش قاعد فقط أباح له سبيل أجازوه أن يفتي 70 عالم أصلا مش الإنسان عم بيتقع الله ده إذا الله إحنا فروع يعني ربنا يستر علينا ما نتقحل النار على مصير مش كل واحد حافظ كتابين والآن يتقدم الله مستعان. لكن هي الأمة الآن تحتاج لأحد يجيب من الأسف والإمام لكن نقول تصدر الصادر والله انه مستعان. فنقول المهم بان المساله فيها ان يجوز للمفتي ان يعرض على المستفتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يسال. لذلك بعض الاسئله الانسان بيرى ان ايه يعني يجيب غيره افضل لانه ممكن لو اجاب يعني يتمزق يعني هو عنده قول في مساله ولو اجاب يعني يغلق الباب على في المستفتي فيقول له اسال غيري افضل او يتاخر في الاجابه لعله هو ياتيها من اخر لانه لو اجابه ممكن يعني يغلق برايه في المساله ممكن اصلا في مساله الطلاق يعني وغير ذلك اصلا. لكن المستفتي ايضا كما جاء يعني له ان يراجع بس على فترات يتعهد كما فعل الرجل الان في هذه المساله والنبي صلى الله عليه وسلم لما الح عليه قد اجابه بعد ذلك. هنا اختلاف بقى المساله دي معنى مهم في هذا الحديث اختلاف العلماء في شهاده المرضعه يعني المرضعه وحدها بالرضاعه المرضعه جاءت وقد شهدت بانها ارضعت فلان قبل نعم لا ده حسب بقى ما فيش قطعيه توصل ايه يعني هو الاجاب هيجيب بما يراه هو وخلاص هي قول واحده ولا احد يختلف على ذلك حسب المساله في مسائل فيها قول واحد في مسائل فيها خلاف لا لو هي قول واحده هل هو ممكن يأخر ولا ما ينفعش لا حسب حاله ما ممكن يكون مش مستحضر ممكن يكون يعني انت بتتكلم عن من المفتي واعد لو في مسألة فيها الراجح لا بيتكلم عن القول الواحد انت بتتكلم عن فيه مفيش فيها تفكير لا القول الواحد غير الراجح قول الواحد العكس الراجح اللي فيه راجح ومرجوح في اكثر من قول هو الراجح قول الواحد يعني نص في المسألة ما فيها احتمال ما فيهاش احتمال طيب او مثلا ما ممكن يكون فيها نعم عشان خايف ان هي تطلق كده ولا لا هو بيؤخر لاي اسباب عنده مثلا يعني هو فئه مش بيؤخر وممكن ينتظر لعل الامور تتضح ما تكونش القول دوت اللي هو النص هو اللي في المساله في احيانا تاتيك مسائل فالنساء هي اللي ترسل السؤال من روايتها وتكون الروايه يدخل فيها زوج معاها فانت لابد احيانا تقول لا انا اريد ان اشبع لانك انت لو اجبت من روايتها ممكن تاخذ الاجابه وتطير فتقعد انت تلاحق بقى وتقول الشيخ يقول الشيخ اجاب فاحيانا تشعر بانك لا تمتنع لابد عن الاجابه حتى تقول لها الزوج يتكلم او صاحب المشكله يكلمني لان ممكن يصور لك خطا في بعض الشيوخ بيرفضوا يعني من حتى علماء يرفضوا الاجابه على اسئله من خلال المواقع يقول له لابد يشافهني وياتيني او يكلمني وانا اجيبه لكن الكتابه اللي بتحدث دي قال لا لا لا لا, لا اجيب عليها وهذه مشكله فعلا يعني احيانا ورع منه على انه يعني يرى بان الناس ممكن تكتب خطا او تصيغ العباره خطا فهو يدي حكم خطا وما عندوش القدره ان كل شويه يصحح للناس انت كتبت كده تقصد كذا وهذه احنا بنعاني منها احيانا الكتابه مش واضحه واحيانا هو ممكن كلمه تفرق اصابه يعني لا احيانا تخيل مسائل بكيف مسائل في البيوع مثلا في المعاملات في الفاظ الطلاق اللي حدثت ده احيانا في العبادات السهله لما بيجي يحكي لك مساله حدث في الصلاه او في غير ذلك بتبقى اشكال اصابه. طيب نرجع فنقول المساله دي معنى ان اختلاف العلماء في مساله شهاده المرضعه عندنا قول لابن عباس والحسن واسحاق واحمد قبلوا شهادة المرضعة وحدها، يعني إن كانت المرضعة فقط منفردة وشهدت بالرضاعة قبلوا هذه الشهادة. أما الشافعي فلم يقبل، بل قال لابد مع ثلاثة نسوة، يعني أربع حتى يشهدن. ومالك قبل شهادتها مع أخرى، يبقى اثنين، يبقى عندنا قول ثاني قول الشافعية أربع، قول ثالث قول المالكية اثنين، وأبو حنيفة قول رابع لم يقبل شهادة أصالة النساء المتحضرات، يعني اللي هي الحائض، إلا مع ذكر معهم، يعني المرأة مع ذكر مع رجل. يبقى أصبح عندنا كام الآن؟ أربعة. أربعة. قول الأول قول أحمد وافقه طبعا ابن أو ابن عباس هو قبل، وافق ذلك أحمد وإسحاق قبول قول المتعة والحسن قبولها واحد. الشافعي طلب أربعة. ثلاثة نعم على أنه أخذها على شهادة النساء كالزنا والقصف وغير ذلك، فأخذ أربعة. مالك أخذها بشهادة اثنتين كالأموال، جعلك الأموال يعني اثنين، لو أني هو اثنين يعني مقابل مش الأموال حتى الأموال اثنين ورجل أصابة ثانية. أبو حنيفة قال لابد فاع من ذكر من ذلك. طبعا هم حقا نقول بأن الحنابلة أسعد الناس بالدليل في هذه المسألة، لأن الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبل قول المرأة، وهذا هي السنة فيها. فنقول ما اشتاني الأربعة بعد الحنابلة والشافعية، المالكية اثنين، المرضعة مع واحدة، وأبو حنيفة لم يقبل النساء إلا مع الذكور مع ذكر، المرأة مع ذكر. نقول أسعى الناس بالدليل في هذه المسألة الحنابلة على أن الحديث فيه قبول النبي صلى الله عليه وسلم لقول المرأة التي ادعت ذلك وفسخ فيها النكاح. فسخ النكاح اللي فيش فيه ازاي يفسخ المفرق بينهم؟ لا خلاص العقد الغاء مفسوخ أصالة، لأنه في محرمية موجودة على طول يفرق بينهم من غير أي شيء يتم التفريق. نفقة دي مفيش نفقة، ده فسخ فسخ فسخ. خلاص الولد سينسب، الولد ينسب لأبيه وينفق عليه الأب. المرأة خلاص ما هي أصلا ما مفسوخ العقل النكاح، تنزل تتزوج غيره بقى ملهاش علاقة بيه خلاص. طبعا هو زي الخلع، فسخ يفسخ عقد النكاح موجود يثبت. نعم طبعا القاضي يفسخ بينهم القاضي. حديث أخير عن براء بن عازب رضي الله عنه، فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعته ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك إنك عمك فاحتملتها، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، فقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، فقال زيد بنت أخي، فقال بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخالتها، فقال الخالة بمنزلة الأم، فقال لعلي أنت مني وأنا مني، فقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، فقال لزيد أنت أخونا ومولانا. طيب هذا الحديث ختاما لهذا الكتاب، كتاب الرضاع عن براء بن عازب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وبعد فتح مكة، وتبعته ابنة حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه الذي استشهد في أحد، فنادت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عم يا عم، فتناولها علي، كانت صغيرة جدا. وبعضهم قال إن هذه بنت حمزة الذي طلب عليه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها بعد ذلك، لما قال الحديث الأول الذي قال له إنها لا تحل لنا متى أخي من الرضاعة، وكانت صغيرة في مكة لما فتح مكة ورجع، فنادت على النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا عم يا عم، كأنها يا ولدي انظر إلى يعني تبين لك خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الصغار، ما تقول هذه الكلمة بنت إلا أن بينها وبين هذا الذي تناديه صلة أو حب أو مودة ورحمة فنادت عليه خصته خصت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنادى، ودل ذلك على خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان هذا الخلق حتى يعني مع الأقارب ومع الصغار، حتى أن البنت تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ونادته يعني بلفظ العم، ليست بلفظ النساء الرسول أو النبي يا عم، فدل على أنها في قلبها شيء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من حسن الخلق والعشرة والتعامل من النبي صلى الله عليه وسلم يبينه لنا حتى مع الصغار الذين هم يعني يحتاجون لا شك إلى المودة إلى الرحمة إلى العطف إلى الحنان وغير ذلك. فخرجت على أنها تنادي عليه فالتقطها عليه، يعني أخذها علي رضي الله عنه وارضاه، فناولها عليه فأخذها بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك، فاحتملتها. هنا علي رضي الله عنه كان معه فاطمة، فقال أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني ناولها لفاطمة، وانتبه هنا أن علي ناولها لفاطمة، يعني على أن تكون لفاطمة قال ابنة عمك، يعني على أن هي تراعيها، فكأن المراعاة كما سيبين، وهذه فيه لمحة على أن الحضانة الأصل فيها أن تكون للنساء، وأن الرفق والمودة والحنان يكون من المرأة سواء أم أو خالة أو امرأة للأطفال، لأنه لما ناولها علي ناولها لفاطمة وقال دون في ابنة عمك، يعني ألحقها بفاطمة رضي الله عنها وبين أن ابنة عمك على أنك تراعيها وغير ذلك. وهذا فيه إشارة كما قلنا على أن الحضانة الأصل فيها أن تكون للنساء وليست للرجال، هذا هو الأصل. فقال فاحتمل فاختصم فيها علي وجعفر وزيد، هنا علي رضي الله عنه علي ابن عمه وجعفر ابن عمه أيضا، وزيد كان أخا لحمزة لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فكان أخا لحمزة فيها له، وهو طبعا من موالي النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتقه بعد ذلك. فاختصم الثلاثة بذلك، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، فيعني هو أحق وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وزاد وخالتها خالتها تحتي، يعني أيضا خالتها اسمها بنت عميس رضي الله عنها، كانت زوجة لجعفر من قبل أن يتزوجها أبو بكر بعد ذلك، ثم تزوجها علي أيضا بعد كما بينا، فقال وخالتها تحتي. فهنا إيش كأنه يريد أن يقول بأنه زيادة على أنها ابنة عمي الخالة خالتنا تحتي. وقال زيد بنت أخي أنه يرى الله النبي أو المشارع والعسان قد أخى بينه وبين حمزة في المدينة، فقد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم. وهنا انتبه، وقضى ليش لم يقضي لا لعلي ولا لزعفر ولا لزيد، بل قضى للخالة، وأنا إشارة كما قلت أو مش إشارة، البيان على أن الحضانة تكون للنساء، الأصل فيها أن تكون للنساء وليست للرجال، حتى لما قال علي وأخذ البنت أعطاها لفاطمة قال دونك ابنة عمي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أكد ذلك بأنها قال قضى بها لخالتها، لم يقض بها لجعفر، لا ده قال لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وهي طبعا فيها دلالة على أن الخالة بمنزلة الأم، لأن الخالة هي أخت يعني لها، ففيها ما فيها من الحنان ومن صلة الرحم والإكرام الذي يكون لذلك. فقال الخالة أن يبين الخالة بمنزلة الأم، وطبعا هذا فقط منزلة الأم في الرعاية لكن ليست في الورث، لأن بعض الطاقة في ذلك بعض أهل العلم وجعل الأم الخالة ترث بعدم وجود الأم وغير ذلك، ولكن الصحيح أن هي فقط بمنزلة الأم من حيث الحنان والحضانة والعطف والرعاية وغير ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى خلقه، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خلق الجميع، يطيب خواطر الجميع، فيبين له فقال لعلي أنت مني، وهي طبعا أنت مني أن هو علي بن طالب معلوم المناقب، هو يعني أول من بات في سرير النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وقال لما قال له لما أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك وتركه في المدينة، فجاءهم المنافقين يقولونه تركك مع نسائي وغير ذلك، فسار خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول له تركتني ويعني حزين تركتني مع النساء والصبيان، قال أنا تريد أن تكون بمنزلة أن تكون أنت بمنزلة هارون مني بمنزلة هارون من موسى، طبعا الشيعة يتطيرون يشعرون بهذه الكلام ولا يتفهم منهم شيء، لكن يبين له بأنه هو كأنه لكن أنه لا نبي بعدي، أن تريد أن تكون بمنزلة هارون وموسى كما موسى ذهب ليكلم ربه فترك هارون مع قومه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب للقتال فترك علي على المدينة فرجع علي بعد ذلك فقال أنت مني، يعني هو أنت مني وقال أنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وهنا أن كان جعفر أشبه الناس خلقا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه شبه كثير من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وزكاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشبه الناس خلقي وخلقي، أيضا أخلاق جعفر الطيار رضي الله عنه بأنه أنا أوهبت في مسألة فتح مكة، ما أعتقد أنه ممكن فتح مكة، ممكن بعمرة القضاء ليست فتح مكة، تراجع بقى في الأحاديث لأنه ممكن أقول أنا وهمت أن ممكن تكون في عمرة القضاء، أنا ما أذكر يعني. المهم لأن جعفر الطيار بعد ذلك استشهد في مكة. أحسن الحمد لله. آه. أنا كده استدركت الفضل هي عمرة ال. لا الواقع هذه في عمرة القضاء وليس فتح مكة، أنا قلت ذلك. نعم. طيب نقول ما زلنا فقال أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، لأن وهذه أيضا كل هذه تطيب لخواطر الجميع، وانظر قال أنت أخونا يعني قد أخ أولا مولانا أنه هو قد أعتق زيد النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه فهو مولاه، وأخونا أي من يعني من إخوة الإسلام، نعم هو كان أخ أيضا كما قلنا لحمزة، وكل هذا تطيب حتى لو نظرت هو طيب خاطر جعفر لأنه لم يعطيها لجعفر عطايا، ليش أنا بقول هذا؟ لو طلقت أسماء بنت عميس بن جعفر الحضانة ستكون مع من؟ مع أسماء وليست مع جعفر، وهذا يبين لك بأن الحضانة للأم للمرأة، لذلك هو طيب خاطر الجميع، انظر لماذا قال لجعفر ذلك؟ لأنه أعطاها للأم، ويبين للثلاثة بأني لم أعطيها لأحد منكم تفضيلا، لا ده هو يعني يعني بين يعني كلاما حسنا لكل منهما، وعلى انه يبين ان الحضانه هنا استحقت لمن لها الحضانه وهي الخاله، وهي طبعا فيها مكارم الاخلاق، وفيها طبعا ايضا بان عند النزاع عن شيء رجعوا الى من؟ الى النبي صلى الله عليه وسلم، لانهم تنازعوا اختصموا في البنت في بنت حمزه، فرجعوا هنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليفصل بينهما، وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وبين لأن الحق للخالة. في أيضا من باب التسوية بين الخصوم، يعني إن أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم ساوى بين الخصوم لم يقوى الإقبال عليهم جميعا، فأزكى أثنى على هذا وأثنى على هذا وأثنى على هذا ولم يفضل أحد على أحد، وهذه مهمة جدا عند من يتعمل في مسألة القضاء أو التحكيم لأنه يراعي ذلك، لما يأتيه إيه يتنزعه مش يميل، لا في فرق من يحكم بالشرع ومع ذلك يتكلم بالسوية بين الناس وبالاثنين وبين المتنازعين ويحسن إلى الاثنين إن أراد أن يسني، وغير ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويطيب القلوب ويحاول أن هو يجبر الخواطر إن كان فيها يعني شيء تحتاج إلى ذلك. ثم أيضا فيها مسألة بأن لما قضى للخالة بين العلة، وهذا ينزع الشحناء والبغضاء من القلوب، لما قضى قال الخالة بمنزلة الأم، لما قضى ولا للخالة ثم بين لماذا؟ لأن الخالة بمنزلة الأم، حتى ينزع البغضاء بين الثلاثة الذين تخاصموا، فلا أحد يظن حتى أن هي لجعفر، لا ده بين بأن ليست لجعفر، هي للمرأة للخالة، وأن هذا إبراز الحكم أو الدليل، وهذا مهم أحيانا لما تتكلم في مسألة وتحكم فتأتي بالدليل وتبين للناس، من أراد الشرع يسمع الدليل يعلم أن المسألة ليست هوى، هو المسألة دليل، وهذا الذي طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى، هو حكمه حكم شرعي، لكن يبين لهم بأن العلة لذلك أو الحكمة التي قضى بها ذلك حتى تطمئن القلوب ولا يكون لك بغضاء، لا يشعر أحد أنك فضل على أحد لمجرد شيء، وهذا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا يظن بهم أحد، ولكن هذا من بيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة من بعده كيف يتعاملون في هذه المواقف، فهذه تبين القضاء بالحق وتبيين الخصوم حتى يكونوا أبعد عن الشحناء والعداوة التي تكون بين الناس. في أيضا أن المفتي يطلب أو القاضي يطلب لكل أحد من المتخاصمين أن يرد بحجته، لأنه علي قال ابنة عمي، ثم قال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي، ثم قال زيد أخي وابنة أخي، فكل واحد هنا ترك المفتي المستفتي أو أحد الخصوم أن كل واحد يبين حجته، مش يحجر عليه يحكم، لا، لابد هنا أيضا من ثقة في التعامل، تترك الذي يسأل يسأل حتى ينتهي من سؤالي، أو الذي يتنازع في مسألة ذات الخصوم والتحكيم، هذه مهمة جدا، تسمع لكل طرف حتى لا يشعر أحد بأنك أجحفت عليه وأنك لم تسمع كلامه وقد أفتيت أو قضيت عليه بدون أن تسمع لهم، بل تترك له كل واحد يقول حجته وما عنده من كلام، ثم تبين لك تبين لهم الشرع الذي يكون. هذه كل أداب لابد يتحلى بها من يتصدى يعني للإفتاء بين الناس أو للتحكيم أو غير ذلك، يقع فيها بعض الناس عند ذلك، لابد أن يكون في هذه المسائل الإنسان مجهز. يعني المسألة ما صح إن ممكن أحيانا الناس بتريد فتوى سريعة زي ما يقال فتوى على الماجي، يقول لك معيش سؤال سريع، أو مثلا عندنا متنازع عايز ينازع عندهم قضية في خمس دقائق وأنت تحتاج إنك تسمع فيؤدي ذلك، فلابد أن يكون الذهن صافي ويكون الإنسان عنده هذه المقاومات حتى لما يجلس في مسألة أو قضية يستطيع أن يصيب فيها، ويكون أن هذا دين شرع، المسألة ليست يعني مسائل من أمور الدنيا، شرع أنتم تبينه للناس، فلابد أنك حتى تطبق ما تدرسه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا، لابد أنك تكون جاهز لهذه المسألة، فالمسألة ليست تكون هكذا كما يظن البعض أن المسألة سهلة سؤال وإجابة كأي شيء من الذي يعني يكون في أمور الدنيا أو اللي أراد أن يقصد في قضية. أحيانا بعض القضايا في المعاملات تحتاج لسماع كثير وتفنيد وكذا، وجلسة واحدة لا تكفي، وجلسات حتى في المصافحة بين الزوجين لا تكفي، كل هذا لتستطيع أن تصل إلى الشرع لتبينه للناس، فلا يستعجل المرء في الحكم حتى يخلص من الموضوع كما يقول، ولا حرج أن يقول أنا ليس عندي وقت، أنا لا أستطيع الآن، أنني المسألة غير واضحة لي، أن ما تبين لي الحكم فيها، ويقف أفضل له من أنه يتجرأ ويفتي أو يجيب أو يحكم ويكون هنا متجرأ في مسألة الحكم ويعني يميل إلى أحد. هذا آخر الكلام في هذا الكتاب، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، عشان أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله إحنا وقفنا عند كتاب القصاص، تاخدوا نفس دقيقتين وناخد التنبيه اللي باقي في القاعدة الأخيرة اللي احنا وقفنا عليها، باقي التنبيه صفحتين في القواعد، معنا لسه ربع ساعة.